يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سور أرضا بسيارة كالدركتل ثم فإنه أخص بها، لكن إذا جاء شخص وسور أرضا بالسيارة، سيارة يسور بها، يقول من سور أرضا بسيارة يعني قصد الدركتل، نعم، يقول فإنه أخص بها، لكن إذا جاء شخص وسور هذه الأرض أو قصده يمكن سيارة يعني قلاب يجيب تراب ويحبس عليها، نعم، نبي ندور له مخرج، نعم، نعم. ثم جاء شخص وسور هذه الأرض بسور منيع، فلمن تكون هذه الأرض؟ لا ما يجوز للمسور هذا، لأن ما دام سبق يصير اختصاص للأول، ولا يجوز أن يعتدي على اختصاص أخيه، نعم.